وصلت لفين في مقامك عند الله؟ وصلت لفين لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سبحانك يا رب. أجمل تعليق قرأته في الآية دي، واحد بيقول قلوبهم وجلة يعني قلبه بيرتجف، يؤتون ما آتوا يعني بيصلي وقلبه بيرتجف من خوف من ربنا، بتلبس النقاب بتاعها وقلبها بيرتجف، أو الحجاب الشرعي السليم أو حجاب أمهات المؤمنين وقلبها بيرتجف من خوف من ربنا، التانية بتلبس من جب ونازلة ومش خايفة ولا في قلبها، التانية بتلبس مابت شو ونازلة في الجامعة تفتن الشباب ومش أمامها، دي بتلبس حجاب أمهات المؤمنين وقلبها مرعوب، قابلني ولا لا يا رب؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قايم يقوم الليل وقلبه بيرتجف من الخوف من ربنا. التعليق بيقولك إذا كان ده حاله وهو بيطيع ربنا قلبه بيرتجف، أمال حاله وهو بيعصي ربنا إيه؟ أمال وهو بيعصي ربنا بقلبه شكله إيه؟ إذا كان قلبه بيرتجف وهو بيصلي وبيصوم وهي بتطلع الصدقة، إذا كان قلبه بيرتجف وبيتكلم عن ربنا وبيدعو إلى الله وبيتكلم الناس عن ربنا، أمال قلبه لما يقع في معصية يبقى شكله إيه؟ يبقى مفزوع قد إيه؟ يبقى موجوع قد إيه؟ إخوانا في ناس واصلة، ربنا كلمنا في القرآن عن ناس واصلة، كأن ربنا بيقول لك غير، غيري، أنت ما بتغيرش ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إزاي ما بتغيرش؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، طب ما البيع يا رب جزء من التجارة، البيع ساعة ما بقبض الفلوس، طب ما ده جزء من التجارة، لا أصل البيع ده ساعة ما بتقبض الفلوس، فبيبقى القلب معلق بالفلوس. اللحظة دي ربنا قال إن في ناس وهي بتقبض الفلوس قلبها مع الله، وهي بتقبض الفلوس قلبها بيذكر جلال الله. سبحان الله، إذا كان ده حال قلبه وهو بيتعامل في التجارة والبيع، أمال حال قلبه وهو في المسجد إيه؟ أمال ده قلبه وهو بيصلي شكله إيه؟ أمال ده قلبه وهو في الخلوة شكله إيه؟ أمال ده قلبه وهو بيقرأ القرآن شكله إيه؟ أمال ده قلبه؟ إخوانا عايزين لما نسمع قول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في ناس 24 ساعة مع الله، 24 ساعة قلبهم موصول بالله، طب إحنا وصلنا لفين؟ وصلت لفين؟ في مقامك عند الله.